أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، الذي كان يتفكر بي وبك ويبكي من أجلي وأجلك ويخاف علي وعليك. قضى حياته وقضى وقته في حمل هم الأمة من لحظة البعثة حتى آخر لحظات الحياة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار وعلى كل من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم نلقاه جل جلاله وهو راض عنا. أحبتي في الله، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عرج بي جبريل إلى السماء فوجدت على باب الجنة مكتوب ثلاثة أسطر. السطر الأول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والسطر الثاني: السطر الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسطر الثاني: إن رحمتي سبقت غضبي أو تسبق غضبي، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسطر الثالث: ما أكلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا. عجيب، عجيب أن يكون عنوان الجنة بعد التوحيد والاتباع، عجيب أن يكون عنوان الجنة بعد التوحيد والاتباع الرحمة. صفة الرحمة التي لا أقول غلبت، بل أقول أثارها عمت وظهرت فغطت على كل الأثار. رحمة الله جل جلاله التي قال عنها: ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. ومن آثار رحمة الله جل جلاله بخلقه أنه جعل لهم كل ما ينجيهم ويحميهم، وحذرهم من كل ما يؤذيهم. فمن مظاهر رحمته جل جلاله بالخلق والعباد بعثة الأنبياء والرسل. وهؤلاء الأنبياء والرسل ما بعثوا ليخوفوا الناس، بل بعثوا ليخافوا على الناس. لذلك ترى في أكثر من موضع في القرآن الكريم قولهم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني، وهون بيت القصيد، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نبي آخر: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به، إلى آخر الآيات. هذا بالقرآن الكريم مفصل. وجلس النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند البزار بسند صحيح، جلس النبي عليه الصلاة والسلام مرة مع عائشة رضي الله تعالى عنها جلسة حب، حبيب يجلس مع حبيبته. أي حبيب وأي حبيبة؟ المصطفى المجتبى مع الحبيبة عائشة رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم متحببا متلطفا لزوجه وحبيبته عائشة: اللهم اغفر لها. عم يدعي لها، ولكن هي عارفة من اللي عم يدعي لها، دعاء مستجاب. قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت وسرت حتى عانقت المصطفى صلى الله عليه وسلم، سقط رأسها في حجرها وعانقت حبيبها. فنظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام مسرورا ضاحكا، قال: يا عائشة، يا عائشة، سررتي؟ قالت: وما لي لا أسر. كيف بدي أفرح؟ ما لي لا أسر. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، صدق الحبيب، وليس بحاجة لأن يقسم، ولكن يقسم ليؤكد لك الخبر، والذي نفسي بيده إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. عم يدعي لك كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة 23 سنة ما صلى صلاة إلا دعا لك فيها. حتى أنه مرة كما في الصحيح سجد فبكى فأطال السجود فبل اللحية وبل الثوب وبل الحجر وبل الأرض. اليوم إذا بتنزل دمعتين على اللحية بتكون عبايتك لونها شوي غامق بتشوفه بتفرح، نزل دمعتين. قال: بل كيف ستوضأ تبل اللحية؟ بل لحيته ثم بكى حتى بل ثوبه، بتعصره بنزل دموع، ثم بكى حتى بل حجره، حضنه يعني، ثم بكى حتى بل الأرض. كم بكى النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين اللي بيبكي بالعادة هيك؟ اللي مفقود له حبيب، اللي مات له قريب، مات أم، أب، ابن، بنت، ممكن يبكي بكاء عجيب وقد لا يصل لهذا المستوى من البكاء. إيش اللي مبكى؟ بكيت على خديجة هالبكاء؟ بكيت على إبراهيم، على القاسم أولادك بس ماتوا؟ ليش عم تبكي هالبكاء؟ فمن شدة بكائه وطول سجوده نزل أمين وحي السماء إليه مبعوثا من عند الله جل جلاله يسأله، والله تعالى أعلم به، يقول: يا جبريل، سل محمدا ما يبكيك. فيقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يسألك وهو أعلم ما يبكيك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يقوم من الصلاة: يا جبريل، قل لربي أمتي. بس هذا اللي مبكاني، خيفان على الأمة، أمتي، هاي الأمة، كلمة أمتي قد بكته، قديش بكته: أمتي يا رب ارزقنا غيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ارزقنا حرقة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اللي بينظر نظرة من فوق إلى صيدة وما يراد بها وما يحاك لها وما يتفكر لها تحت حجة الاقتصاد والانتعاش وغير ذلك، فوالله إذا كان عنده شيء من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع إلا أن يبكي. وكأنها سبحان الله قد أصيبت هذه المدينة بالعين، وقد كانت لفترة طويلة وإن شاء الله لا تزال قرة العين. نتغنى أنه لا يوجد عندنا مراقص، ونتغنى ونفخر أنه ما عندنا مسابح مختلطة، ونتغنى ونفخر أنه ما عندنا ملاهي ليلية، ونتغنى ونفخر أنه كذا وكذا. فهذا ما أعجبهم، فأصيبت بالعين، ولكن إن شاء الله ستبقى قرة العين. وهذا لا يكون إلا بجهد الأنبياء. فقال الله جل جلاله: يا جبريل، قل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فإذا بدي أفخوض بهذا الموضوع ما بنتهي من درس ولا درسين ولا ثلاثة. رحمة الله ورحمة النبي ورحمة الأنبياء بالأمم لا توصف بكلمات ولا بعبارات، إنما لا يفقهها إلا من اجتهد جهدهم، إلا من نزل للميدان كما يتحرك الإخوة الآن جزاهم الله خير. الآن شباب أنتوا قاعدين في الدرس، نزل مجموعتين للكورنيش الآن في الجولات، جولات لابد أهل الحق دائما يكونوا عم يتحركوا. واعلم أن الخير في الأمة باقي، وأن الله يحفظ المدن طالما هنالك أقدام تتحرك وأقدام تتغبر في سبيل الله، وعرق ينزل في سبيل الله، وأذان تسمع عن الله، وألسن تنطق وتلهج بذكر الله. وإلا فكبر على الدنيا أربعا، إذا لا تقوم الساعة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى الأرض يقول الله الله. إذا انتفى أهل الله من الدنيا فالله تعالى يقيم الساعة، ليس لها مقصد وجودها. تخلي فوق راسك لمبة محروقة بتكبها بترميها، بتخبي بيدك ساعة خربانة ما بتخليها بتكبها بترميها، والدنيا كلها ما إلى وجود إذا ما فيها ذكر الله جل جلاله. فهذه رحمة الأنبياء، رحمة على الناس، خوف على الناس، مش تخويف للناس. إني أخاف عليكم. والله جل جلاله ختم النبوة، هذه الرحمة ختمت انقطعت، خاتمها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن رحمة الله ما انقطعت. فكيف بقيت رحمته بل زادت وعمت؟ كيف؟ عندما نشرها بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين في القرآن حال الأنبياء من أجل هذا الأمر بالتفصيل، ما ذكرت عن عباداتهم ولا عن شعائرهم شيء إلا عن تفاصيل رحمتهم بأممهم، وبين أحوال الذين يسكتون والذين يرون المنكر يدخل ويقولون ليس لنا دخل في هذا، ونحن يعني مطمئنين مصلين. فذكر على سبيل المثال ربنا جل جلاله قصة لأحد أقوام بني إسرائيل، يقال أن هذا حدث في زمن داود عليه السلام، وذكر الله جل جلاله هذه القصة في أكثر من سورة في القرآن الكريم، ذكرها في سورة البقرة، وذكرها في سورة النساء، وذكرها في سورة المائدة، وذكرها مفصلة أكثر في سورة الأعراف، وذكرها في سورة النحل، وذكرها في عدة مواضع في القرآن الكريم، كي تتقرر، كررت حتى تتقرر في قلوبنا. هذه القرية في فلسطين اسمها أيلة، وكان من يسكن هذه القرية من بني إسرائيل، فأمرهم الله جل جلاله أن يعظموا يوم الجمعة كما يقول ابن عباس في التفسير، فتركوا هذا اليوم وعظموا غيره، فابتلاهم الله جل جلاله، عظموا يوم السبت فابتلاهم الله تعالى، لأنه كل من يترك أمر الله سيبتلى. هذه قاعدة ولابد أن تكون متقررة عندنا، بس يصيبك بلاء، بس تتعركس معك شوي الحياة، بس يصير في مشكل في البيت، بس تضيع عليك الدنيا شوي، قول وين الذنب اللي أنا عامله، شو الذنب اللي عامله حتى حدث معي هذا؟ فما نزل ذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله. أصحاب السبت عظموا يوم السبت، وكانت أيلة قرية على البحر، على الساحل الفلسطيني. فقال الله جل جلاله في سورة الأعراف، وهذه السورة أكثر ما فصلت هذه القصة الكلام والآيات التي سمعناها في صلاة المغرب الآن، يقول جل جلاله مبينا حال هذه القرية، فيقول واصفا لها حاضرة البحر، يعني هذه القرية على البحر. ثم يقول جل جلاله إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الحوت هو السمكة، ويقال السمكة الكبيرة. فكانوا أهل صيد وكانوا ينتظرون السمك، فالله جل جلاله أكثر لهم خروج السمك يوم السبت، ثم نهاهم عن الصيد يوم السبت. يعني مش دائما كثرة الدنيا بين يديك نعمة، أحيانا تكون بلاء. كيف تفرق بين النعمة والنقمة؟ كل ما أتاك من الله فقربك إلى الله نعمة، وكل ما جاءك فأبعدك عن الله نقمة. احفظها وخليها ميزان بجيبتك، وكل شيء بيجيك قيسه عليها. كل دولار ببعدك عن الله نقمة، وكل دولار بقربك من الله نعمة. كل بشر بقربك من الله نعمة، وكل بشر ببعدك عن الله نقمة. فهذه الحيتان، لأنهم هن يعني ربنا ما بدأ معهم هيك، ربنا بدأهم بالعطايا. ربنا جل جلاله الذي يخالف الله جل جلاله يبتليه، فأمرهم أن يعظموا يوم الجمعة فعظموا يوم السبت، فابتلاهم وقال لهم لا تأخذون السمك يوم السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، بكثرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يا رب لما؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شوية وقف عند هاي الختام لهذه الآية. إذا خلفت مع الله وقت ما كان فاتح عليك، بيبتليك جل جلاله في الوقت الذي تريد أنت أن تقدم فيه للدين. كيف يعني؟ يعني ربنا جل جلاله عندما يقبل الإنسان على الله ويلتزم في أوامر الله، فربنا جل جلاله كرما منه يهيئ له الرزق في غير وقت تقديمه لله. فإذا خالف وغير، فالله جل جلاله يزيده في البلاء، فيأتيه الرزق، رزق مثال أو أي شيء قد يشغله في وقت حاجة الدين. الآن الدين لبني إسرائيل طلب منهم لا تأخذون الأسماك يوم السبت. طب قبل ما هن يخالفوا أمتى كنت تجد الأسماك؟ كل أسبوع. يعني ربنا ما بدأهم بالبلاء، ربنا بدأهم بالعطاء، فهم خالفوا فغيروا فغير الله. إن الله لا يغير ما بقوم، كان منعم عليك حتى يغير ما بأنفسهم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فقام واحد منهم، شو استدعى عليهم البلاء، قام واحد منهم أخذ سمكة كبيرة يوم السبت وربطها بخيط، وربط الخيط بمسمار عند الشاطئ وتركها. تاني يوم الأحد اصطاده أخذها. يا سلام، شو هالذكاء. فأخذ السمكة وجائع، بعدين دخل للبيت وما فيش سمك، كله كان أول شيء ملتزم بالأمر، ودخل للبيت وطبخ السمكة، وطبخ السمك بيطلع ريحة، عادته السمك بيطلع ريحة. فجاءوا إليه قالوا من أين لك السمك؟ قال استروا علي، من هون من هون، ما كانوا شي خلوه يستر. فتكلم قال فعلت كذا وكذا. أم هول القرطة اللي راحوا سألوه نفس الشيء عملوا دأدوا هالمسامير وربطوا نهار السبت تاني والأحد. إحنا اصطدنا نهار الأحد، هل هني شافوه اصطد نهار الأحد بس إنه كيف استغرب وما في. فأخذوه على السر سألوه فقال لهم طريقة إنه هو عمل معهم خير، بخبركم بس ما تخبروا حدا. مهم مجموعة خبرت مجموعة صاروا يعملوا. قيل في بعض الروايات إنه صاروا يعملوا مثل أنفاق، نفق داخل الشاطئ، بفوت السمك ومسكر النفق من الميل الثاني، بعدين بيغلقوا النفق بخلوهن قال إنه داخل النمق عم يسبحوا، نحن وصلتنا بعدين هر أحد بيصطادوا. وقيل في بعض التفسير أنهم كانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها نهار الأحد. بس قبل ما أكمل في القصة، شوفوا كيف بتبدأ المعاصي وشوفوا كيف بيجي الدمار من خطأ واحد ترك، فانتشر الخطأ فكبر. ليش النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله، وهذه مسألة مهمة فيها رد على شبهة تثار حول الحدود في الإسلام، من هو الذي يرجم إذا زنى وهو محصن أو يجلد إذا زنى وهو أعزب؟ مين الذكي اللي بيقول لي الشرط؟ لا لا لا لا، فتح الله عليك. إذا أعلن ذلك للناس، إذا علم بالأمر، إذا ما علم بالأمر يستر يستر. طب شو يعني، شو يعني الكلام؟ يعني هذا الحد المراد منه شو؟ عدم نشر الرذيلة. يعني مش عم نبحلك انك تعمل في السر، ولكن في السر هنالك عقوبة وكبيرة، ولكن الحد مش على وقوعك في الكبيرة، الحد على نشرك للرذيلة. اللي بده يتباهى بشرب الخمر بالإسلام يجلد، اللي بده يتباهى بجوز بظل الخلافة الإسلامية الخليفة يقتحم بيوت الناس ليبحث عن اللي بيشرب خمر، ما بجوز ما بجوز. وهذا طبعا في تفصيل شرعي، بس إذا فعل في خلاف بين الفقهاء هل يجلد أو لا يجلد؟ اقتحمت علي بيتي، عم يعمل حرام وكبيرة ومصيبة وحتوقعوا بمصايب، بس لا يجلد. فإذا الحدود في الإسلام اللي بيقول لك أنت شو يعني العنصرية اللي عندكم، أو شو هالتشديد، شو الرجم؟ إذا زنى بيرجم يرجم، أو إذا زنى يجلد، وإذا شرب خمر يجلد، شو؟ لا لا لا، إحنا بس عندنا مشكلة بنشر الرذيلة، عندنا مشكلة بالمعصية، بس المشكلة الأكبر بنشر الرذيلة. لذلك الذي في بيته، وقلت مرة قصة على المنبر، أبو حنيفة رحمه الله كان له جار شاب يسمع الأغاني كل يوم، بس لأنه بيت أبو حنيفة على يعني بابه على بابه وحيطه على حيطه، فكان كل يوم يسمع الأغاني. فكان أبو حنيفة كل يوم يدعي له، وكل يوم بس يخرج أعزكم الله يأخذ القمامة ويرميها له. هذا اللي عم يخذ له القمامة مش شيخ ولا داعي ولا عابد ولا عالم، هذا أبو عود وجيتار وأغاني، وكل بس كل يوم يأخذ وكان يزوره ويدعي له. فبيوم من الأيام رجع أبو حنيفة على البيت فما فيش صوت أغاني، وين الصوت يا مرة، شو الموضوع، لنروح نزوره. فراح أبو حنيفة فقيل له إن الخليفة قد اعتقله، فعل فعل معين فالخليفة اعتقله. فلبس الإمام أبو حنيفة جبته، إنه كان ببيته طلع يزور جاره، يعني ممكن ثيابه ما كانت كما يجب، فالآن رايح يزور الخليفة، فلبس الجبة ولبس العمامة وأخذ ثوبه ومشى إلى الخليفة. وكان أبو حنيفة معروف 150 هجرية عم نحكي، يعني كان معروف بهيبته. فعندما دخل على الخليفة استقبلوه وأقعدوه ورحبوا به، فقالوا ماذا تريد يا أبا حنيفة، سلنا. فقال جئت أشفع في فلان الشاب. قالوا يا إمام هل تعلم ماذا فعل؟ هذا شارب للخمر، هذا قاطع للطريق، هذا يسمع الأغاني، هذا. قال أعلم، ولكن جئت أشفع له. وكانت كلمة أبو حنيفة لا ترد، فأمر الأمير الخليفة الحاجب أن يذهب إلى هذا الشاب ويخرجه. فجود ظهره فقال: من أخرجني؟ لأعفي عني. فقالوا: جاء أبا حنيفة بنفسه يخرجك من السجن. فقام وعندما نظر إلى أبي حنيفة عانقه وبكى وقال له أبو حنيفة: فقدتك الليلة فسألت عنك فعلمت أنك قد سجنت فخفت عليك فجئت أشفع لك. فقال: أشهد الله ثم أشهدك أني تبت من الآن وأني لا أرجع إلى هذا. فعندما تظهر المعصية تنتشر. ما كان حدا عارف كيف طريقة الاحتيال، طبعا بيحتالوا على أنفسهم. بدأ هذا الرجل بهذه الطريقة بالصيد، تبعوا مجموعة، فصار في مجموعة كبيرة تبدأ بالحرام. في هذه الأوقات يجعل الله جل جلاله في كل زمان، وأكثر شيء في ختام هذا الزمان اللي هو هذه الأمة، ولكن بكل أمة كان فيها غيارة، بكل أمة كان فيها غيارة، والغيارة هم أتباع الأنبياء. مش الغيرة بس على مرتك، ولا الغيرة بس على بنتك، ولا الغيرة بس على أمك وأختك، بل الغيرة لابد أن تكون كذلك على الدين. الغيرة لابد أن تكون عندما ترى المحرمات. الغيرة لابد أن تكون على الأمة. مش أنا مضبض بالمرأة والأولاد وأعادوا عندي في البيت، مش الحال. غيرة الأنبياء على الأمة، غيرة العباد على أنفسهم وعوائلهم. قالت أمة منهم، قال جل جلاله في السورة في سورة الأعراف: وإذ قالت أمة منهم. أمة يعني مجموعة قليلة، ودائما الدعاة في كل زمان بيكونوا قلة، لأن الدعوة عمل صعب والاستقامة عليه الأصعب. كل يوم عند تفريغ، كل يوم بدي أعمل زيارات وجولات، صعب والله صعب. ولذلك أنا بقول دائما للشباب: يأتي لعمل الدعوة إلى الله كثير ويتركه كثير، ولا يستقيم بعمل الأنبياء إلا القليل. فأسأل الله أن يثبتني وإياكم على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما. نازلين على الكورنيش، وين رايحين يا شباب؟ والله نازلين نعمل جولة. يا عمي شو بدكم بالناس؟ يا عمي اتركوا الناس بحالة، بكل بده يغني يغني، واللي بده يرقص يرقص، واللي بده يختلط يختلط، واللي بده يشرب يشرب. يا عمي اتركوا الناس بحالة. يا خيي نحن مربين عليكم على المساجد، خلاص خليكم بالمساجد انتم، اعملوا دروس وصلوا، ابكوا خشعوا ادعوا اقرأوا وتعلموا، خلصت. شو المشكلة؟ وين المشكلة طيب؟ ليش يعني ليه نحن عم نتدخل بغيرنا؟ ليه يا اخواني في الله؟ لأنه سيدنا البخاري بيروي لنا حديث عظيم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم في حدود الله، أصلا الله يجعلنا وياكم منهم، يعني الأهل الدين. الواقع فيها يعني المقصر فيها. كمثل قوم استهموا على سفينة، في سفينة ومجموعة من الناس بده يركبوا فيها، وهي السفينة من طابقين، طابق مخبى من تحت وطابق من فوق مكشوف على البحر. فقالوا: كيف نطلع؟ من فوق من تحت؟ قالوا: حطوا أسماءكم بقرعة. طابق الأول قرعة: فلان فوق، فلان تحت، فلان فوق. بعدين مش الحال ومشت السفينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللي فوق هن أهل الله، أهل الله، اللي يعني عندهم طاعات ما بيعملوا معاصي. اللي تحت اللي شغالين بالمعاصي ومش فارقة معهم هذه الأمور. فكانوا اللي تحت كل ما بدهم مي يطلعوا لفوق، وفي يعني دلو جاهز، بينزلوا الدلو بالبحر، بياخذوا دلو بينزلوا بيستخدموه بالخلاء والغسيل والاستخدام الحاجات. فقالوا، اجتمعوا بيناتهم، قالوا: يا عمي احنا ليش نضلنا طالعين نازلين ونأذي اللي فوق؟ لو أن خرقنا في نصيبنا، انتبه الحديث، لو أن اللي عم يضرب المثال مش أنا، اللي عم يضرب المثال مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، المثال في البخاري. لو أن خرقنا في نصيبنا، تشورك معي، أنا بدي أعمل اللي بدي إياه. لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يا عمي بتضايقين كثير منا، اعملوا لنا مكان خاص لهيدي الحفلات وهيدي السهرات وهيدي الأماكن، خلونا لحالنا. واللي بده يجي يجي وخيه، واللي بده يروح المساجد يروح. شوف كيف تطرح المسألة، الموضوع مش هيك. نخاف عليكم ونخاف على السفينة ونخاف على أنفسنا، مش تعصبا، لا لا، خيفانين، خوف عليكم، والله هكذا الأمر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم، مين؟ أهل الطابق الفوقاني اللي هن مين؟ قالوا الله، قائمين في حدود الله. فلو تركوهم، للي تحت، اتركوهم، ما حدا يحكي، ما خصكم، هذا ليس من نهجنا. والقائل هذا مشارك في خرق السفينة، ولو قاعد فوق عم يتفرج هو مشارك بخرق السفينة. فقال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. بس يخرق السفينة ويبدأ الماء يفوت وتغرق السفينة، شو رأيكم؟ حتغرق الطابق التحتاني ويضلوا الشباب فوق مسكين. واتقوا، شوف الآية العظيمة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة لا تصيب المعصاة خاصة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون. صح؟ شو مالكم يا جماعة الخير؟ هذه آية، هذه سنة كونية، احفظوها. وأهلها مصلحون. بلا التصوير يا حبيب الله يرضى عليك، ركز بقلبك. وأهلها مصلحون. طيب إذا صالحون ممكن، لذلك ورد في الأثر: وإن كان في سنده كلام، أن الله جل جلاله أمر جبريل أن يقلب قرية فلان، قرية فلانية، فقال جبريل: يا ربي إن فيها عبدك فلان ما عصاك طرفة عين. إنه لأقول أنا ممكن تصيبني طرطوش من البلاء لأني عملت معصية، هذا الحديث بأكد لك، قال: ما عصاك طرفة عين. فيقول الله جل جلاله: فبه فابدأ. فيقول جبريل: يا ربي لما؟ ليس اعتراضا، إنما استفسارا واستبيانا. فقال الله تعالى: إنه لم يتمعر وجهه مرة من أجلي، من رأى منكم منكرا فليغيره. ودائما أنا هون بين قوسين نبه الشباب، مش العبرة تنكر بس، حرام، ما بيجوز، بدعة، لا، شوف كيف طريقة تغير حبيبي، مش بس تطلق أحكام. أنت مش قاضي، أنت طبيب، أنت داعي. القاضي اللي بيطلق أحكام، الطبيب اللي بيعالج المرض. قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شو قال العلماء في شرح هذا الحديث؟ يبين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب النهي عن المنكر، وكأنه يقول للأمة: أكثر واحد، أعلى واحد فيكم اللي عنده مسؤوليات، عنده منصب، عنده سلطة، عنده بين تحت إيديه ناس بيأمرهم، هذا لازم ينهي عن المنكر بهذا المستوى. وأقل واحد فيكم ما بيحكي، ما بيقدر يحكي كلمة، بس فيه شو يعمل؟ بقلبه. فالنبي يقول: بين هذا وهذا وذاك الأمة، الأمة بين واحد عنده سلطة بيقدر يؤمر، وبين واحد بيقدرش يحكي إلا بقلبه، الأمة بين هذا وذاك، اللي بيخرج عن هول مش من الأمة. يعني اللي قاعد بالبيت ومش فارق معه راضي، عادي عادي عادي، الأمر طبيعي جدا، ما في مشكلة بالموضوع، هذا ليس من الأمة. وليس بعد ذلك، أي بعد النهي عن المنكر بالقلب، وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. لذلك يقال حبة الخردل أصغر من حبة القمح. حبة الخردل بيعرف بالحبوب أصغر من حبة القمح، عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: وليس بعد ذلك من الإيمان حبة قمح أو حبة شعير، قال حبة خردل. وبكثير من أحاديث أخرى بيقول حبة قمح، أما في هذا الحديث حبة خردل، يعني شو أصغر حبة ممكن تعرفوها يا صحابي؟ حبة الخردل، حبة الخردل ما بيوصل لمستواها، هو أقل من ذلك بالإيمان. ليه؟ شو عمل؟ فقط لأنه لم يغضب لله، لم يغار على المنكرات. فصار في عندي قسم اصطاد نهار السبت، هو العصات، وفي عندي قسم طلعوا بوجهن، قالوا لهم اتقوا الله، بس طلعت الريحة بالمنطقة وشكله هذا الطباخ السمك كان مرتب، ريحة مرتبة، فقامت الناس كلها، ناس وقعت بالفتنة وناس أشداء، لأنه في ناس إذا فات على مطعم وشك أنه ممكن يكون في حرام، ممكن يكون في خمر، بس الريحة أغرته ما بيقدر بيسقط. تقدين عيد هلأ وفرحانين وضهيب، إن شاء الله يكون مفتح مطعم بدي أسأل حلال وحرام، يلا بعدين. الشيخ والله بالزمانات رحت على المطعم الفلاني، الزمانات خلاص راحت الزمانات، شوف دبر حالك مع الله. في إخواني في الله تفتن عند، يعني تريد أن تختار تفتن، تحلب عينك المعصي، شم الريحة. في ناس وقعوا ما أدرين، كانوا تركين حالهم، ما عم يصطادوا نهار الصبت، صابرين عم يأكلوا أي شيء، طلعت الروايح زادت المعاصي. شفتوا ليش ممنوع تنشر الرذيلة؟ زادت المعاصي، زادت المعاصي. قام أهل الله اللي ما بيخافوا في الله لو متلائم بالحكمة والموعظة الحسنة، وراح يزروهم بالبيوت. يا ابن الحلال اتقي الله، شو عم تعمل؟ لو مفكر حالك أنت عم تاكل، ها انتبه، لو مفكر حالك أنت عم تنعش الاقتصاد، أنت مفكر حالك هيك، أنت حتخرب بيتك وبيت الناس. اتقي الله يا عمي، ما تصاد نهار السبت، ما بيجوز، ما بصح، ما بحللك. الله ابتلانا، وإذا صبرنا على البلاء حينجينا. ما تخاف، ما تأكل ربا، ما تخاف شيخ مضطر لك، ما تخاف، اصبر شوي، لو أقلت قديد الطعام اصبر حيفتح عليك، بس هو ابتلاك. دقل له البنك الفلاني، أنت تاجر، أنت صاحب شركة، أنت صاحب مؤسسة، منزبط لك قروض، منسهل لك الدفعات، مننزل لك النسبة. قال له صاحبه سهرة بالمكان الفلاني ومزبطينا، يعني ما فيش كتير أغاني، والله أغاني من نوع رايق، تجي المغريات، لا لا، ما إحنا ما حد ما تأرجل، أنت خلي أرجل عجنة ما بأسر، بس عود معنا يعني، ورقيل وخان وحنك وضياع أوقات، وبعدين التلفزيونات. قال والله ما في شيء، بس بدي انزل شوف شو عم يعملوا بصيدة، مهرجانات صيدة عم بقولوا، بس بدي انزل شوف، بس بدي اطلع اتفرج، يعني حتى أكون مواكب للأحداث. فبتجيك الفتن. فقاموا يدعون إلى الله، هاي القسم الثاني. القسم الثالث تعول شو يصفله، وفوا بالجنة. فانقسمت، اللي عنده والدي رجاء يا إخواني يسكت الولد، فانقسمت الأمة ثلاث أقسام، قسم عصاة، قسم دعاة، قسم خلينا نسميهم تعول يصطفلوا، أمة يصطفلوا، فرقة يصطفلوا. تمام، إيش عملت يا ربنا بفرقة يصطفلوا؟ وإيش عملت بالدعاة؟ وإيش عملت بالعصاة؟ نقرأ كتاب رب الأرض والسماوات، بنعرف ما كان حديثا يفترى. القصص للعبرة، مش لنسمع ونستمتع بس، لا، ما كان حديثا يفترى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقال جل جلاله: وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، لك الله لا يرد يصفلوا، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شو الآية اللي بعد دغري؟ قال جل جلاله: فأنجينا. مين بتقول ربنا نجا؟ ها؟ طب ما انت قصة يصطفلوا ما اصطادوش نهار السبت حرام، طيب ليش ينزل عليهم بلاء؟ الناظر للحرام والساكت عنه مشارك فيه، الناظر للمنكر والساكت عن الإنكار مشارك فيه. فأنجينا الذين ينهون عن السوء، بشركم يا إخواني، كل من يجتهد في الدعوة إلى الله، أسأل الله، أسأل الله، أسأل الله العظيم أن يحفظ صيدا ويحفظ لبنان ويحفظ العالم أجمع من أي بلاء ينزل من عنده. ولكن لو قدر الله وكتب عنده نزول بلاء، أبشركم أيها الدعاة، أيها المتحركون، المجتهدون، الذين تمشون في الطرقات متبعون لرسول رب الأرض والسموات يتصبب منكم العرق، تسمعون هذا وذاك، هذا يسخر بكم وهذا يستهزئ بكم وهذا ينظر إليكم وهذا يغلق بابه في وجهكم وهذا يسمعكم الكلمات. والله الذي لا إله إلا هو، الذين يمشون في الأرض نصحا يحببون الخلق إلى الله، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، إذا نزل البلاء سيحفظهم الله. والله ثقة بالله، تصديقا بكتاب الله، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إيش العذاب كان؟ لا، سورة البقرة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قالوا في التفسير دخلوا إلى بيوتهم عندما رفضوا دعوة الحق، فتيقظوا في الصباح وقد أغلقت عليهم البيوت، ثم كتب الله لهم أن يكونوا قردة وخنازير بأشكال القردة والخنازير، ولكن بعقول البشر ما زالوا يفهمون ولكن بشكل القرد والخنزير. لذلك ورد في التفسير أنهم كانوا يذهبون إلى الدعاة إلى الله بعد ما تحول القردة والخنازير، فكان يأتي إليه على شكل قرد ويعانقه ويبكي، فيقول له ابن عمه من الدعاة، قريبه من الدعاة الذي كان يدعوه إلى الله، فكان ينظر إليه يبكي ولكن لا يستطيع أن يتكلم لأنه قرد، فكان ينظر إليه ويقول له أما كنت أنهاك، أما كنت أنهاك، لك ما كنت أتصل فيك أقول لك اتق الله اترك المعصية وتعال المسجد، لك اتق الله وما تروح، تعال سيأتيك البلاء. هن بلاء كان قردة وخنازير، وكل أمة لها شكل خاص من أشكال البلاء، بس ينزل البلاء بصير يجي يقول لك يا شيخ شو أعمل، يا عمي ما كنت أقول لك، لك ما كنت أقول لك اتق الله. فقال العلماء بقوا في دارهم 3 أيام ثم أبادهم الله جميعا عن بكرة أبيهم. فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. السؤال الآن الذي قاله المفسرون، هؤلاء الدعاة نجاهم الله والذين ظلموا أهلكهم الله، طب القسم هول تعالوا يصف لوين؟ أغلب المفسرون قالوا أنهم أدخلوا تحت الذين ظلموا، مع أنه بين أنفسهم ما ظلموا ولكن بسكوتهم عن الظلم كانوا كالذين ظلموا. وقال بعض المفسرون، وهذا لا يقل يعني قباحة مما قبله، استحقارا لهم لم يذكرهم الله في الآية، استحقارا لشأنهم، بتقبل تكون من اللي ربنا بيستحقرهم؟ ليش عب البيت بعدك؟ ليش بعدك ناوي بس تشتت على نفسك؟ ليش لسه ما قلت أنا ابتداء من اليوم بدي أقول أنا بدي كون من الذين ينهون عن السوء، أنا مستعد كون من الذين ينهون عن السوء. طب شو الآلات العملية شو بعمل؟ بس عليك تقدم وقتك بما تستطيع. تعاول أنا مستعد يا شيخ يوم بالأسبوع بين المغرب والعشاء أتحرك معكم زيارة. ليه؟ لأنه الزيارة بعرف فيها أثر ممكن تكون سبب بمجيء إنسان. زيارة مراتكم بخطبة الجمعة، بس كنا بأفريقيا من 2017 كنا بغانا والشباب، ف بآخر يومين كنا بالمركز، فكان في واحد من الإخوة قاعد من الشباب، فكنت عم سلم عليه بالليل، لقيت أنا فوق متمشى بالليل، فشوفت قاعد معه تحدث أنا وياه، شاب عمره 18 سنة، فعم بحكي بالإنجليزي عم بحكيني أنا بتحدث أنا وياه، فقال لي اسمك، أنت اسمك من وين؟ قلت له أنا I'm from Lebanon. قال لي oh you know fat man his name is Hani. قلت له الحج هيك بعرفوه هنيك fat man is Hani. قلت له صار يبكي، قلت له شوفي شو الموضوع، قال بال2001 يعني من 16 سنة بوقتها أو 17 سنة أو اللي هو ليش، قال كانت قريتنا من سنين مسلمين، بعدين اجت حملات التنصير فنصرت القرية، بعدين من 16 سنة اجى أبوك مع مجموعة من لبنان لعنا وصاروا يدعونا يدعونا يدعونا يدعونا يدعونا، ما حد استجاب لهم. آخر يوم جدي سمع منهم، وجدي كان مسؤول ومحبوب، والأفارقة نظام ونظام قبائل خاصة بتلك السنوات، يعني نظام قبيلي، إذا كبير القبيلة بيقول شيء فالكل بيمشي معه. فكان جدي مسؤول قبيلي، فدخل في الإسلام وخرج في سبيل الله لأيام وتعلم الدين، بعدين رجع عند القبيلة وجمع القبيلة وقال له أنا وجدت الحق فأريد منكم جميعا أن تسلموا، فأسلم أبي، هو عمله فأسلم أبي، ثم ولدت فأسلمت وتعلمت وخرجت في سبيل الله، والآن أحفظ القرآن وأطلب العلم، والآن كل قريتنا مسلمة. كنت أنا بس خطبت الجمعة، كان عنوان الخطبة هذا ما رأيت في رحلة أفريقيا، فالحج الله يحفظه دائما بتشوفوه بس تجي خطبة الجمعة بحب يقعد برا، بحب يستقبل الناس بالخدمة دائما الله يجزيه الخير، فأنا بس أوقف هون ببين معي برا، فأنا وعم بحكيها هو مش مذكر ولا عارف شيء ولا مذكر القصة، حتى بس حكيته بعدين قال لي والله ما مذكرة، أحصاه الله ونسوه. فبس كنت عم بخطب سبحان الله بس قلت اطلعت عليه صار يبكي وقعد برا، فحتفرح فرح يوم القيامة بس تجتهد في الدعوة إلى الله، لأنك حتشوف أشياء ما متوقع أنك تشوفها. امبارح كنا خارجين بالراشدين، احنا جينا اليوم الصبح كنا خارجين 10 أيام مع النساء، فكنا نازلين بمسجد الراشدي في الشيخ أحمد حنفي الله يحفظه إمام مسجد فلسطين، خطبت فيه الجمعة الأسبوع الماضي. فهذا الشيخ قصته عجيبة، كمان مرة قلت بخطبة الجمعة صار الوقت باختصار، كان ماشي بالطريق مع ثلاث شباب وأحوالهم أحوال شباب يعني بعاد، فكان معهم حج كبير، الحج المرديني الله يرحمه بصيدة، الكبار بيعرفوه حج المرديني بصيدة، كان ماشي بالجولة كلام من فوق 20 سنة، فتعب الحج فوقف على اليمين وقالوا للشباب كملوا على المسجد، وأنا بلحقكم كانوا طالعين بطلع يمكن، فبعدين مروا الشباب أملوا حج وقفوا قالوا يا شباب ثلاث كلمات، قالوا شو ناطرين تصيروا مثلي، لا حافظ مسكين آية ولا حديث ولا عنده شيء يمكن، بس عنده حرقة، حرقة الأنبياء، حتى يعرفوا الإخوة الله يزيون خير من حرقتهم وغيرتهم، إذا بدهم يمنعوا الدعوة عشان حافظ آية ولا مش حافظ آية شو حيمنعوا خير عن الأمة. فهذا كان مش حافظ آية بس قال له حبيبي شو ناطر تصير مثلي، بس حرقة من قلبه طلعت على قلبه للشاب. فبقول الشيخ أحمد بقول راحوا الشباب وأنا رجعت شو ناطر أنا أصير مثله، بعدين راح البيت حمم ولبس العباي وإجا على المسجد وقعد مع الشباب وخرج أيام في سبيل الله وطلب العلم، والآن هو إمام وخطيب مسجد يعلم ويخطب بالناس يعلمهم الدين. والحج المرديني مات، وهذا الخير كله بصحيفة مين؟ بصحيفة الحج اللي ما شاف ثمرات جهده وعمله. فيا أخواني في الله، أنتم جميعا ترون بأم أعينكم ما يحاك لبلدنا، فلا بد أن نكون غيارة على الدين، ولا بد أن تكون غيرتنا بعد مشورة أهل العلم والدين، حتى لا يتصرف أحد من رأسه تحت حجة الغيرة للدين. لا بد أن ترجع للمشورات وأهل العلم، ولكن خذ الآن قرارك، زبدة هذا المجلس، أنا أريد أن أحمل المسؤولية لخدمة الدين وللأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر. هلا يمكن يخطر سؤال بقلبك، طب انا شو فيني اعمل؟ هذا ما فيني جاوبك اياه بدرس عام، بدك تجي وتجلس وتقول انا شو ممكن اعمل، كيف ممكن اخدم الدين، كيف ممكن كون داعي امر بالمعروف ناهي عن المنكر، انا قدراتي وطاقاتي تحت خدمه الدين. الان تصبح انت مستعد لخدمه الدين. اسال الله جل جلاله ان يوفقني واياكم لذلك، ونجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.